السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، فإن الله جل وعلا وله الحمد والمنة تفضل على هذه الأمة بإرسال رسول إليهم يبين لهم الطريق الموصلة إلى رضوانه وجنة النعيم، وأرسل إليه كتابا هو آية ومعجزة إلى يوم القيامة، وجعله هداية لمن يشاء ونورا لمن استنار به واتبعه. لهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل نبي من الأنبياء أتي ما على مثله يؤمن البشر، ثم قال: وإنما الذي أوتيته كتاب، وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. صار كذلك صلوات الله والسلام عليه، هو أكثر الأنبياء تبعا، لأن أمته امتد وقتها ولا يزال على نهجه طائفة من هذه الأمة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في الصحيحين حديث المشهور الذي ذكره حسين بن عبد الرحمن عن شيخه سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول: كنت جالسا في حلقة سعيد بن جبير هو شيخه، فقال لنا: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هذه الجملة قوله: أما إني لم أكن في صلاة، تدل على حرص السلف على الإخلاص والصدق مع الله، وأن العمل يكون لله جل وعلا وحده، لأنه لما قال هذه أخبر أنه رأى الكوكب الذي انقض خشي أن يكون السامع له يظنه قائما يتهجد أو يتعبد، فنفى هذا، نفى هذا الظن وهذا التوهم، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني أرغمت على السهر فرأيت الكوكب. عند ذلك سأله شيخه، سأله سعيد بن جبير: ماذا فعلت لما لدغت؟ فقال: استرقيت، يعني طلبت من يرقيني. فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. ثم قال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، كذلك نظرت إذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم ودخل منزله، فصار الصحابة يخوضون في هؤلاء 70,000 من ترونهم، وذلك لحرصهم، كل واحد يرجو أن يكون من 70,000 الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. فذكروا قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قال بعضهم أو لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم، أخبروه أنهم يخوضون في هؤلاء منهم، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر 4 صفات، فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، وفي رواية قال اللهم اجعله منهم. ثم قال رجل قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فتراجع الناس. فهذا الحديث فيه أمور يجب أن نقف عندها ونعتبر بها. الأول ما أشرت إليه بأن بحرص السلف، حرصهم على الإخلاص، لأن العمل إذا لم يكن خالصا لله جل وعلا فهو مردود على صاحبه، لأن الله جل وعلا يقول من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن على أمره الذي جاء به وأمر به فهو فاسد غير صالح. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فجعل العمل له شرطان، أحدهما أن يكون على المتابعة، يعني أنه مشروع قد شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله، والثاني أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا. وهذا كثير جدا ذكره في كتاب الله جل وعلا. وأصل الإسلام أصله الذي لا يختلف، لم تختلف فيه دعوة من دعوات الرسل من أولهم إلى آخرهم، أن يكون العمل لله وحده. ولهذا إذا تأملنا دعوات الرسل في القرآن، وإذا كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ورسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، التأله يجب أن يكون لله وحده، وإذا كان القلب يتعلق بغير الله جل وعلا ويتأله غيره فهو فاسد ليس صالحا. ومعلوم أن صلاح الإنسان يدور على صلاح قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فصلاح القلب تعلقه بالله جل وعلا وإخلاصه وخشوعه وخشيته لربه تعالى وتقدس. وكل خير يحصل في الأرض فهو بسبب الإخلاص وعبادة الله وحده. والرسل وأتباعهم جاءوا بالإصلاح، بإصلاح الأرض بطاعة الله ومتابعة الرسل. وأما خلاف ذلك فهو فساد، المعاصي فساد في الأرض، إفساد في الأرض، كما قال أخوة يوسف لما سمعوا المؤذن يؤذن فيهم: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ ثم قالوا: لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. السرقة إفساد، بل المعاصي كلها إفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا ترتكبوا المعاصي بعدما جاءت الرسل وبينت لكم الحق وعبادة الله جل وعلا وحده. المقصود أن هذا تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموه علما يقينيا، ثم نقلوه إلى من بعدهم وهكذا، وهو أصل الدين. أصل الدين أن يكون لله جل وعلا، أصل الدين أن يكون الإسلام، لما الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام معناه استسلام القلب لله جل وعلا وانقياده له وخلوصه من المعاصي والتعلق على غير الله جل وعلا. فهذا أصل عظيم يجب أن يعتنى به، لأنه لا خلاص للإنسان إلا بذلك، لا يمكن أن يخلص من عذاب الله إلا بهذا. فالمقصود أن حسين بن عبد الرحمن تلقى هذا عن التابعين، والتابعون تلقوه عن الصحابة، والصحابة أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من أراد الله جل وعلا به خيرا فتح قلبه للإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فيه لو قال لدغت، واللدغة هي إصابة العقرب والحية، العقرب بشوكتها وحمتها سمى حمى، أو الحية بنابها وهو أيضا يسمى حمى، لأنه تحدث به الحمى والألم ينتشر في البدن. والإنسان هذه من أعدائه، العقارب والحيات من أعدائه، ولهذا تصطحب الشياطين وتصاحبها، لأن الشياطين أعداء الإنسان. فلما أخبر أنه لدغ، أنه متقرر عند العلماء أتباع الصحابة أن الإنسان لا يقدم على عمل إلا بدليل، فلهذا سأله: ماذا صنعت؟ فقال: استرقيت، يعني طلبت من يرقيني. والرقية هي القراءة على المريض بالنفس، وهي تكون شرعية وتكون شركية، تختلف اختلاف الناس، وهذا شيء معلوم معروف. فلما قال استرقيت سألوا عن مستنده على ذلك، من الذي حملك على هذا؟ فأخبر أنه له دليل، فقال حديث حدثناه الشعبي. فسأله لا بد من معرفة الدليل، ماذا حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين وحمى. هنا هذا في ظاهره أنه موقوف على بريدة، وقد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية. هنا لا رقية إلا من عين أو حمى، العين هي إصابة العائن غيره الحاسد، لأن هذا شيء يكون كامنا في نفوس بعض الناس، إذا رأى ما يعجبه من الآخر أصابه بعينه شيء جعله الله جل وعلا في نفسه يحصل منه بإذن الله جل وعلا أذى المصاب، إما مرض وإما غيره وإما ذهاب ذلك الشيء، وهذا كله بإذن الله وإرادته جل وعلا. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أنها لا رقية شافية ونافعة أكثر منها في غيرها من هذين الأمرين، وليس معنى ذلك أنها أن الرقية أنها منفية عن بقية الأمراض، وإنما يعني نفعها الظاهر الجلي يكون من هذين المرضين من العين والحمى، وهذا أمر معلوم. فالعائن إذا أصاب بعينه وحصلت الرقية التي تكون بثقة من الله جل وعلا ويقين بآياته، رقية من عقيدته سليمة وصحيحة، فإنها تزول بإذن الله. وكذلك الحمى العقرب والحية ونحوهما فإنها تزول في الحال بإذن الله. قد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأضفنا حيا من العرب فلم يضيفونا، فلدغ سيدهم فسعى له بكل ممكن فما استفاد شيئا، فأتوا إلينا فسألونا هل فيكم راق؟ فقلت نعم أنا راق، ولكن لم تضيفونا ولن أرقيه إلا بجعل تجعلونه لنا. يقول فاتفقنا على قطيع من الظأن فأقبلت عليه أقرأ الفاتحة وأنفث عليه فكأنما نشط من عقال. نشط من عقال يعني كأن رجله كانت مربوطة بحبل فأطلقت، فقام يمشي ليس به أي بأس. ثم قلت لأصحابي لا تعملوا شيئا في هذه الغنم حتى نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله عن ذلك. فلما قدمنا عليه أخبرته بهذا فقال بأي شيء رقيته؟ فقلت بالفاتحة، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم أمر بقسمة هذه الغنم، قال إن كان غيرك يأكل بحلال بحرام فأنت تأكل ذلك بحلال. ولهذا أخذ العلماء من هذا أن الراقي إذا شفي المريض بسبب رقيته وعلم ذلك أنه لا بأس أن يأخذ الشيء الذي يتفق معه مع المريض، أما أن يأخذ الراقي يقول العلماء يأخذ على رقيته وهو لا يدري أشوفي من رقيته أم لا، فهذا لا يجوز، لأنه أكل لمال الغير بدون مقابل. فالمقصود الشاهد في أنه يقول أقبلت عليه أقرأ الفاتحة وأنفذ عليه فكأنما نشط من عقال، والرجل قد لدغت فحية. كيف زال الألم بهذه السرعة؟ إذا كان الراقي مؤمنا تقيا واثقا بالله ويعلم أن كلام الله هو الشفاء، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ولكن لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالم ما ينتفع بذلك، لا بد أن يكون الإنسان تقيا. وكذلك المرقي إذا كان قبوله للرقية بيقين فهو أتم للشفاء، وإلا قد يشفى وهو كافر كما في هذه القصة. فالمرقي عليه كان كافرا، كان مشركا، ومع ذلك شفي. فالمقصود أن قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، المقصود بذلك أن الرقية من العين والحمى نافعة جدا وتشفى بإذن الله في الحال. وهذا أمر يعرفه الناس في التجربة. وقوله أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني الذي يعمل بعلمه بالعلم الذي يبلغه قد أحسن. ثم قال ولكن هنا استدراك، يعني أنك فعلت شيئا حسن ولكن هناك شيء أحسن منه. هذا مفهوم قوله ولكن، استدرك على هذا، فهناك شيء أحسن منه. ولهذا قال ولكن حدثنا ابن عباس، ثم ذكر الحديث. وقوله فيه عرضت علي الأمم، عرض الأمم على نبينا صلى الله عليه وسلم إما أن يكون في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، أو تكون مثلت له كما تأتي يوم القيامة، والله على كل شيء قدير. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأتيت الكنزين الأحمر، إلى آخر. يقول فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، أليس هذا عجيبا؟ نبي من أنبياء الله، نبي كريم يرسل بالمعجزات وبالآيات، ولا يتبعه إلا رجل أو رجلان، وبقية قومه يكفرون به، لأن النبي يوم القيامة يأتي مع المؤمنين، يأتي المؤمنون معه فقط، ما يأتي معه إلا من آمن به واتبعه. هذا عجيب، وهذا يدل على أن الشيطان والنفوس التي تحب الدنيا وتميل إليها لا تستجيب لداعي الحق، وأن الذي يستجيب لداعي الحق قليل، وهو من سبقت له من الله جل وعلا السعادة. وكل شيء بإذن الله جل وعلا، ولكن الإنسان يعمل الأسباب، والأسباب بيده، قد جعل الله جل وعلا له أسبابا بيده. ومن سنة الله جل وعلا في عباده أن الإنسان إذا رد الحق أول ما يسمعه أنه يعاقب بتقليب القلب، ويصبح كارها للحق محبا للباطل، كما قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني يقول علماء الكاف هنا كاف الجزاء، يعني أنهم لما ردوه أول ما سمعوه قلبت أفئدتهم وأبصارهم، وهذا مصيبة. حتى البصر يقلب، يرى ما لا يكون حسنا يكون حسنا عنده, والقبيح يكون حسن. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ويقول جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا ترك الإنسان أمر الله أول وهلة فإنه يعاقب, وقد يتوب الله عليه جل وعلا. فالأمر يتعلق بالله جل وعلا, فإذا رجع إليه الإنسان وأناب وتاب فالله كريم جواد يحب التوابين, ورحمته وسعت كل شيء. ولكن أكثر الناس لا يريد الحق, وأكثر بني آدم ضل. وهنا يتأمل العاقل, يجب أن يتأمل العاقل المؤمن كيف صار مؤمنا من بين خلق كثير جدا. الأرض مملوءة من الخلق الآن, وأكثر من في الأرض قد حرم هذا النور وهذا الهدى وهذه النعمة الكبرى. أكبر نعمة على العبد أن يكون مؤمن, فإذا استمر على الإيمان حتى الموت فقد تمت نعمته, فيكون من السعداء بلا شك. قول إن هذه يجب أن يتأملها الإنسان ويكثر شكر الله, يكثر الثناء على ربه جل وعلا حيث خصه من بين خلق كثير جدا بالإيمان ومتابعة خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه, ويغتبط بذلك ويفرح. الفرح في هذا أيضا أمر الله جل وعلا به في الصحيحين, وخصوصا في صحيح البخاري رحمه الله, أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من سفراته تلا قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا شهدته كأنه سكران ما عنده عقل, ولكن ليس فيه سكر وإنما فيه ما يشاهد من العذاب العظيم. فإن جهنم تحيط بالناس من جميع الجهات فيصبحون محصورون, حصرتهم النار جاءتهم من جميع وجه, فما المخلص وما النجاة؟ ما فيه نجاة ومخلص إلا لمن اتقى الله جل وعلا وخافه. قل إنه تلا هذه الآية ورفع صوته, فعلم الصحابة أن عنده شيء سيقوله, اجتمعوا إليه. ما لك؟ قال أتدرون متى هذا؟ أتدرون متى هذا الذي يكون الإنسان فيه قد بلغ قلبه حنجرته, أصبح كأنه سكران, وأصبحت المرأة تضع ما في بطنها؟ قد يقول قائل من أين في بطنها في ذلك الموقف؟ فقول إن المرأة إذا ماتت حامل فهي تبعث حامل, فالإنسان يبعث على ما مات عليه تماما. وكذلك تشيب الأطفال, يشيب رؤوسهم من الشيء الذي يشاهدونه. الأطفال ليس عليهم ذنب ومع ذلك يحصل لهم هذا الشيء, الأمر شديد جدا. قال لهم أتدرون متى هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا يوم ينادي الله جل وعلا آدم بصوت يقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. من بعث النار؟ يعني الذين يرسلون إلى النار. فآدم هو أبو البشر. يقول له جل وعلا أخرج بعث النار من أبنائك من ذريتك. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ وما يعني من هم؟ ما عددهم؟ فيقول من كل 1999. كيف يعني؟ يعني ما يبقى من الألف إلا واحد فقط هو الذي لا يذهب إلى النار. عند ذلك اهتم الصحابة كثير، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ هذا شيء عظيم فظيع جدا. فقال أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وفي رواية قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وهذا واضح في أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، لأنه أمر بإخراجهم إلى النار لأنه من ذريته. المقصود أن هذا الدليل على أن أكثر الناس ليسوا على الإيمان ولا يريدون الحق، ولهذا يقول رأيت النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان. نبي يرسل إلى قومه فلا يؤمن به إلا رجل أو رجل. ثم يقول أيضا أعجب من هذا ورأيت النبي وليس معه أحد، هذه أعجب من التي قبلها. يرسل النبي إلى قومه فلا يتبعه واحد، ما يتبعه ولا واحد من قومه، كلهم يكفرون به. وقد أخبرنا جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام الذي هو خليله وهو أبو الأنبياء، كل نبي بعث بعده فهو من ذريته، أنه لم يؤمن به إلا لوط. آمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، رجل واحد آمن به فقط. وفي الصحيح لما أنه في ذكر قدومه في على الجبار قدم على نمرود وهو من طغاة بني آدم وجبابرته، فقيل له إنه قدم رجل معه امرأة هي من أجمل الناس ولا ينبغي أن تكون إلا لك. وهكذا كان يكون الزبانية الذين يزينون الباطل للكبار. فأرسل إليه ما هذه التي هذه المرأة؟ وقد علم إبراهيم عليه السلام أنه إذا قال إنها زوجتي أنه يأخذها منه، وإذا قال أختي لا يأخذها. فقال هي أختي، وهذه أحد الكذبات الثلاث التي يعتذر بها يوم القيامة عن التقدم للشفاعة، مع أنها ما هي كذبة كما سيأتي. ثم قال لها زوجته سارة إنه سألني عنك، استدعاني وسألي عنك، فقلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس اليوم في الأرض مسلم غيري وغيرك. وهذا الشاهد لنا، كيف يقول ليس في الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك؟ كيف يعني دعوا قومه واجتهد في ذلك، فما كان إلا زوجته معه في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك آمن به لوط عليه السلام وترك قومه مهاجرا وذهب إلى بيت المقدس، فهاجر هناك وهناك توفي ودفن هناك في بيت المقدس، والبلد الذي يسمى الخليل تسميته نسبة إليه، وقبره فيه صلى الله عليه وسلم. كل العلماء لا يعلم قبر من قبور الأنبياء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم فقط، أما بقية الأنبياء لا يدرى أين ماتوا وأين قبورهم. وليس كما يقول كثير من الناس ان المكان الفلاني فيه قبر فلان وفي قبر فلان من الأنبياء، وحتى قال بعضهم الحجر فيه قبر 70 نبي، هذا كله من الكذب الذي ليس عليه أي دليل. فالمقصود أن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يتبعون رسله. ومن العجب أيضا قصة لوط عليه السلام، فإنه أرسل إلى قومه ولم يؤمن به واحد منهم، فخرج من بين قومه ليس معه إلا بناته فقط، حتى زوجته كفرت به ولم تتبعه. فلهذا قال ورأيت النبي وليس معه أحد. يقول إذ رفع لي سواد عظيم، ففيه ذكر موسى عليه السلام وأنه اتبعه خلق كثيرون. ولهذا أخبر جل وعلا أنه فضل بني إسرائيل على العالمين في آيات عدة. وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، فهو نبي كريم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن الخليل. فقالوا ليس عن هذا نسألك، قالوا تسألون عن معادن العرب، قالوا نعم إلى آخره. المقصود أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، ويعقوب هو أبو بني إسرائيل، بنو إسرائيل ينتسبون إليه، فهم أبناء أنبياء. والآن دولة اليهود يسمون أنفسهم إسرائيل، وإسرائيل نبي كريم يجب أن ينزه عنهم، فهم شرار خلق الله. لهذا نقول ما ينبغي للمسلم أن يتابعهم على هذا، بل يسميهم اليهود الكفرة، لأن الأنبياء أولى الناس بهم المؤمنون بهم، أما الكافرون فلا. ولهذا نفى الله جل وعلا عن نوح أن يكون ابنه من أهله، إن كان ابنه من صلبه مع ذلك قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فإذا لم يكن متابعا له ومؤمنا به فلا ينتسب إليه. وهؤلاء هم قتلة الأنبياء، وهم أظلم خلق الله، وهم يدعون لأنفسهم أشياء هم فيها كاذبون. المقصود أن هذا الحديث فيه آيات يجب أن نعتبر بها. فبنو إسرائيل فضلهم الله جل وعلا على العالمين، ولكن العالمين عالم زمانهم، لهذه الأمة أفضل منهم بالنصوص الكثيرة، فهذه الأمة أفضل الأمم كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله. وهذا أيضا يكون للأتباع لأتباعه، أما الذين لا يؤمنون به فعذابهم يكون أشد وأنكى، لأن من كفر بأفضل الرسل استحق أشد العذاب، كما أن من آمن بأفضلهم يكون له الفضل والجزاء الأوفى من الله جل وعلا. ولهذا يقول إن هذا فيه دليل على فضل موسى وفضل قومه وأنهم كثيرون، ولكن هذه الأمة أكثر. يقول فقيل لي هذا موسى وقومه، فهو كما سبق النبي يأتي مع قومه الذين يتبعونه ويؤمنون به. ثم قيل لي ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، والأفق هو ما تشاهده إذا نظرت أمامك تشاهد السماء. يقول فشدت الأفق يعني أنه لا يرى إلا وجوههم لكثرتهم، وكذلك الأفق الآخر. فهذا أيضا يدل على كثرة هذه الأمة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا، يعني الأمم كثيرة غير هذه الأمة، فإذا كانوا ربع أهل الجنة فهذا فضل عظيم. ثم قال: ترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ فكبروا، الحمد لله هذا فضل عظيم. فقال: ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة؟ ثم قال: إنكم ثلثي أهل الجنة. فهذه الأمة ثلثي أهل الجنة، فأهل الجنة ثلاثة ثلاث، ثلث من الأمم الأخرى منذ أنزل آدم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. أهل الجنة ثلث، وبقية هذه الأمة ثلثي أهل الجنة. هذا من فضل الله جل وعلا وكرمه وجوده. لهذا تجد كثرة هذه الأمة واتجاهها إلى الخير، ولا يزاد فيها الخير، لا يزال ولن يزال بإذن الله فيها الخير إلى قيام الساعة، إلى أن يأتي الأمر وهم على هذا. ولا ينافي هذا ما في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي رواية: شر الخلق الذين يبنون على القبور المساجد، ومن تدركهم الساعة أحياء. لأن قوله حتى يأتيهم عمر الله قد جاء تفسيره، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أمر الله الذي يأتيهم هو الريح التي تأتي في أشراط الساعة قبيل الساعة، تقبض كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وعليهم تقوم الساعة. والساعة هي النفخ في الصور، هي الساعة. والنفخ في الصور يكون مرتان: المرة الأولى لموت من كان حيا، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون. قيل لأبي هريرة: أربعون سنة؟ قال: أبيت. إلى أربعين سنة يوما؟ قال: أبيت. يعني أنه ما سمع التمييز هل هو يوم ولا شهر ولا سنة، والظاهر أنه سنة والله أعلم. أربعين سنة، بين النفختين أربعون سنة، وكله قريب، الأمر قريب جدا، ولكن الإنسان عمره قصير، وليس له في هذه الدنيا إلا العمر، عمره، وعمره كثيرا منه يذهب بلا فائدة. لما كان طفلا، وإن كان لما كان غير مكلف، يعني ليس عليه إثم، لا يؤاخذ، وإنما يؤاخذ إذا كلف، ولكن بعد التكليف كثير منه يذهب بلا فائدة، نوم وتحدث مع الناس وقهوة ونومة وما أشبه ذلك، وينتهي الوقت بلا فائدة، وهذا والله خسارة. العمر إذا جاء الموت للإنسان يتصور أنه ما مر عليه إلا هذه اللحظة، يجب أن ينتهز الإنسان عمره ويكثر من عبادة الله والاستغفار والرجوع إلى الله، ويكثر من غراس الجنة غراس الجنة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إذا قبل الله جل وعلا ذلك وأخلص الإنسان فيه. كل ذلك المقصود أنه ذكر فضل هذه الأمة فهي أفضل الأمم، وهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه، فيجب أن نشكر ربنا جل وعلا حيث جعلنا من هذه الأمة، وأن يجعلنا من أتباع سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ثم قيل له مع أمتك زيادة في الفضل، زيادة في الفضل 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هل 70,000 يعني العدد عدد معين يقصد به، أو يراد بذلك الكثرة؟ ظاهر أنه عدد معين 70,000، وهذا بالنسبة للأمة قليلون. يقول أبو زرعة رحمه الله حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع 300,000، 300,000، وهؤلاء كلهم صحابة. 70,000 إذن حتى إذا أخذوا من الصحابة فهم قلة. ولكن جاءت أحاديث تدل على أن الذين يسبقون الجنة أكثر من هذا بأضعاف مضاعفة. فجاء حديثان وهما أيضا جيد الإسناد، لأنه قيل له ألا استزدت ربك يا رسول؟ قال بلى، استزدته فزادني مع كل 70,000. انظر العدد كم يكون ذا، اضرب 70,000 ب70,000 كم، عدد كبير، 49 مليون أو أقل. ففي حديث آخر ولكنه ضعيف أنه قيل له ألا استزدت ربك؟ قال استزدته فزادني مع كل واحد 70,000، مع كل واحد، هذا أكثر بكثير. وفي رواية قيل له ألا استزدت ربك؟ قال بلى، استزدته فزادني حثيتين بيده جل وعلا احثوهما. فقال عمر ألا استزدته؟ فقال له أبو بكر حسبك يا عمر، إن شاء الله أدخل كل خلقه في حثية واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم صدق، صدق أبو بكر. وفضل الله عظيم، فضل الله كثير كبير، غير أن الإنسان يجب أن يحتاط لنفسه ولا يعتمد على ذكر الفضل، يحتاط لنفسه حتى ما يتأسف فيما بعد يعمل. والله أمر بهذا وقال لنا اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم، اعلموا، أمرنا بالعلم في هذا، نبئ عبادي أني غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا طاقة الإنسان المسكين الذي ابن آدم على جهنم وعلى العذاب، وكذلك حتى عذاب القبر. القبر إما أن يكون على الإنسان جنة وإما أن يكون نار، أسأل الله العافية. وقد جاءت حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذا وتأمر بالاستعداد. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيد من عذاب القبر في كل صلاة، في كل صلاة أمرنا أن نستعيد بالله جل وعلا من عذاب القبر. وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن لو رأيناه ما استطاع أحد يقرب المقبرة. عذاب القبر من أمور الغيب من علوم الآخرة. وبالمناسبة قد انتشر الآن في الناس شريط يقولون فيه أصوات أهل النار وفيه كذا وكذا، يزعمون أنه جاء من قبل الروس أو من جهة أخرى من الكفار، أنهم حفروا حفريات وأنهم سمعوا كذا وكذا، وهذا لا يجوز أن نصدقه أو نتابعه. ونحن بغنى عن الكفار وما يدخلون علينا بهذه الأمور التي قد يقصدون بها إفساد ديننا أو عقائدنا. فعذاب القبر أمر غيبي لا يظهر للناس، وإنما قد يظهر لبعض الأفراد موعظة له، كما ثبت ذلك في وقائع كثيرة، ولكن فرض ما هو كل الناس. ولهذا جاء في الامتحان، امتحان القبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مثلا الناس يقسمون في الامتحان، امتحان فيه ملكان من ملائكة الله جل وعلا تختبر الميت، اسألونه قلوا لمن تعبد، من ربك الذي تعبده، وبأي شيء تتعبد، يعني هل تتعبد بالآراء أو بما تحدثه أو يحدثه غيرك، أو تتعبد بالشرع الذي جاء به الرسول. ثم يقول ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، ثلاثة أسئلة، من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. يقول أما المؤمن الموقن فإنه يجيب بهدوء وسكينة وطمأنينة ولا خوف، يقول ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله، فيقولون له وما يدرك، يقول قرأت كتاب الله وآمنت به، فيقولان له قد علمنا، أما وقد كنت كذلك فانظر إلى مقعدك من النار لو كنت كافرا، أما وقد آمنت فانظر إلى مكانك من الجنة. يقول فيراهما معا، يرى المقعد في النار والمقعد في الجنة، ثم يأتيه من روح الجنة ونعيمها في قبره وهو في قبره. وهذه أمور غيبية لا ندركها نحن ولا نشاهدها، لأننا إذا فتحنا القبر وجدناه على ما هو عليه، ما تغير. وذلك حتى يكون الإيمان يتميز به الذي يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ويوقن بأنه حق من الذي يتردد ويتشكك ويقف، يقول حتى أشاهد حتى أنظر، فيكون في شك، والشك لا يفيد في مثل هذا. ولهذا قال وأما المرتاب فإنه إذا سئل يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يقول فيقولان له لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، يعني ما تعلمت فعلمت، ولا قرأت كتاب الله جل وعلا فآمنت به واتبعته. يقول فيضربانه بمطراق معهم من نار يلتهب عليه قبره ويصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس، هذا الشاهد، شوف يقول يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس. فالبهائم تسمع والحجارة تسمع والشجر يسمع، ولكن ابن آدم وإن كان بجواره لا يسمع، وكذلك الجن لأنهم مكلفون، مكلفون بالإيمان بأخبار الرسل التي تأتيهم به، وأمور الآخرة كلها غيب. الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة، فالغيب هو ما جاء في أخبار الرسل، واليوم الآخر كله غيب، بل الله جل وعلا غيب، فهو لا يشاهد وليس له مثيل تعالى وتقدس فيقاس عليه، وإنما نؤمن بالأخبار التي تأتينا بها الرسل ويخبر بها عن نفسه وعن خلقه تعالى وتقدس. ثم قولوا الصحابة يحرصون على أن يكون أحدهم من السبعين الألف، يسألونه من هم، ما صفاتهم، فيذكر لهم أربع صفات. الذين لا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بأصوات الطيور وأفعالها، وكذلك غيرها من الحيوانات حتى من الناس. ربما إذا شاهد إنسان قد يكون إما أعور وإما خلقته ليست جميلة فيتشاءم، فهذا التشاؤم من الشيطان، لأن الإنسان ما عنده التصرف. وكذلك الطير، وكان هذه عادة الجاهلية، يتشاءمون بما يستقبلونه أو يتفاءلون به، وكان من أشد ما يتشاءمون به طائر الليل الذي يسمى البومة، يقولون لأنها تألف الخراب، فإذا وقعت على بيت أحدهم قالوا إنها نعت إليه نفسه فهو يموت، أو يموت أحد من أقاربه أو من أهله وأولاده. وأي شيء عند هذا الطائر؟ ليس عنده شيء أبدا. فالتعلق به هذا من الشرك. وكذلك الغراب، إذا سمعوا نعيبة، إذا كان أحدهم خارج لسفر أو أمر ما رجع، قال الغراب يدل على الغربة فيرجع. وأي خير أو شر عند الغراب؟ ولكن الشيطان يزين لهم هذه الأشياء. فالتطير من الشرك. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، وجعل الطيرة شرك، فقال الذين لا يتطيرون، يعني أنهم يعلمون أن كل شيء بيد الله ولا يصدهم عن مراداتهم شيء إذا أرادوه، لا طيور ولا حيوانات ولا غيرها، لأنهم يتوكلون على الله. ولا يكتوون، الكي علاج، ولكن يقول العلماء هو علاج فيه ألم محقق وشفاء مظنون، إن كان هذا صفة كثير من العلاجات، كثير من العلاجات، ولكن الغالب العلاج بالعكس، يعني الشفاء يكون فيه نسبة أكبر من الشفاء بالكي. ولكن المعنى الذي ذكره العلماء في هذا، يقولون إقدام الإنسان على الكي في النار يدل على شدة تعلقه في الدنيا، ومن كان تعلقه في الدنيا أكثر فإيمانه أقل وتوكله على الله أقل، فلهذا لا يكون من السابقين إلى الجنة. ولا يلزم أن يكون من أهل النار، قد يكون من أهل الجنة ولكن ما يكون من السابقين الذين يذهبون إليها بلا حساب ولا عذاب، وهذا المعنى ظاهر. أما الأمر الثالث فهو الاسترقاء، ولا يسترقون، ويسترقون يعني يستفعلون، يعني يطلبون من الناس أن يرقوهم، ولا ينافي كون الإنسان يرقى نفسه، فالرقية كون الإنسان يرقى نفسه هذا أمر مطلوب ومستحب، وقد يؤجر عليه الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى نفسه ورقاه جبريل، وكذلك إذا رقي بلا سؤال، إذا جاء أخوه ورقاه بلا سؤال فلا يدخل في هذا، لأن المحذور الطلب، كونه يطلب من الغير. والسبب أن السؤال، سؤال الناس فيه التفات للقلب إلى غير الله جل وعلا، ولهذا حرمت المسألة. ففي الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث قبيصة، لما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فقال له يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حملات في سبيل الإصلاح فتحل له المسألة حتى لا يجحف ذلك بأهل الإصلاح. قل فيها حديث قبيصة الذي في صحيح مسلم ولما سأله سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه ثم سأله ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حملات في سبيل الإصلاح بين الناس ويسأل حتى يجد ما يسد ذلك، ورجل أصابته جائحة حتى يشهد من قومه أنه أصيب بكذا، قوم أنه أصيب بكذا وكذا فيسأل حتى يجد سدادا من عيشه وقوام من عيشه، ورجل أصابته فاقة فيقوم ثلاثة من ذوي الحجاب من قومه يشهدون أن فلان أصابته فاقة فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من غيره من عيشه وقوام من عيشه. ومع ذلك فالمسألة سحت، والسحت هو الحرام، وفي رواية خدوش كموش في وجه صاحبها، لم يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم قد ذهبت بها المسألة. فهذا دليل على أن المسألة مسألة الناس أنها محرمة إلا هؤلاء الذين استثنوا. والسبب في هذا كما يقول العلماء أن السؤال إذا سألت الإنسان وأعطاك فإنه يأخذ شعبة من قلبك، لأن العطاء والامتنان قد يستعبد الإنسان، والواجب أن يكون الإنسان عبدا لله وحده، لا يأخذ الناس من عبوديته شيء. فهذا يقول السبب في قولها الذين لا يسترقون، يعني لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، وليس السبب أن الرقية أنها تمنع السبق إلى الجنة، سبب سؤال الناس أن يسألوا. ولهذا جاء في صحيح مسلم ولا يرقون، لا يسترقون ولا يرقون، فقال المحققون كلمة يرقون هذه غلط، لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه رقى صلوات الله وسلامه عليه، رقى الحسن والحسين وغيرهما من أهله، وكذلك رقاه جبريل. والراقي محسن، والإحسان لا يكون مانعا سبق إلى الجنة. ثم الصفة الرابعة قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذه هي الجامعة لكل ما سبق. والتوكل هو فعل السبب المشروع ثم الاعتماد على الله في حصول النتائج والمقصود، وليس التوكل تعطيل الأسباب، تعطيل الأسباب ليست من التوكل، فالله أمر بالسبب بفعل السبب، ولكن السبب المشروع، هناك أسباب محرمة لا يجوز أن تفعل، وأسباب مشروعة، وتعطيل السبب لا يأتي به الشرع، بل هو قدح في العقل أيضا وفي الشرع. فلا يمكن أن يكون الإنسان مثلا طالب علم إلا بالطلب بالبذل بالاجتهاد، ولا يمكن أن يكون تاجرا إلا بالسبب، يبحث الطرق التي يمكن أن يتحصل بها تجارة، وكذلك لا يمكن أن يتحصل له ولد إلا بالتزوج، وهكذا. فالمقصود أن التوكل أنه فعل الأسباب المشروعة ثم يعتمد على ربه جل وعلا في حصول النتائج، لأن السبب ليس كل شيء، ولا يجوز الاعتماد على السبب، فالاعتماد على السبب شرك، لأن الاعتماد على الله جل وعلا. فإذا فعل القلب الذي هو اعتماده على ربه جل وعلا في حصول ما يطلبه ويريده من الله بعد فعل الأسباب التي شرعها الله له جل وعلا. ثم يقول فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، وفي رواية أأنا منهم، فقال نعم. وهذا يعد من الشفاعات، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن دعاءه في الدنيا سؤاله الدعاء شفاعة، كما أن الشفاعة التي تكون في الآخرة أيضا بعد إذن الله جل وعلا تكون بطلبه بسؤاله، يعني سؤاله هو، سؤاله من الله جل وعلا، يسأل الله جل وعلا فيشفعه في من يشاء. الشفاعة لله كما سيأتي إن شاء الله ربما نبحثها في درسنا آتي. ثم عكاشة بن محصن لما قال اللهم اجعله منهم أو قال أنت منهم، قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حسن التصرف وجميل الأخلاق، لا يواجه الإنسان بشيء يكرهه، وقد خشي أن يتتابع الناس على هذا، ثم ربما أقدم من ليس أهلا لذلك فسد الباب فقال سبقك بها عكاشة، ولم يقل أنت لست منهم أو أنت ما تستحق، جاء بكلام جميل وأوقف السؤال في هذا، قال سبقك بها عكاشة، فتوقف الناس على ذلك. عكاشة رضي الله عنه قتل شهيدا فيما بعد في حروب الردة، قتله طليحة الأسدي، وطليحة الأسدي هذا تنبأ، وليس الأسدي هو من أسد بن خزيمة الذي هو منهم عكاشة، بل ها بنو أسد الذين كانوا في نجد، هؤلاء هذه القبيلة يقولون انقرضت لا وجود لها، إلا ربما في الدول الأخرى إذا كان منها من نزح وذهب، فلا يوجد منهم الآن أحد، إلا شيء لا يعلم والله أعلم. كان طليحة تنبأ، ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين ارتدوا وتبعه قومه على ذلك، فقاتلهم الصحابة، وكان طليحة من الشجعان المعروفين في العرب، فتبعه عكاشة فانهزم، فقال له عكاشة عيب عليك تنهزم، فأكر على عكاشة وقتله، ثم تاب وقاتل في قتال الفرس، وقتل شهيد في فتح نهاوند أو غيرها. وهذا من ما ينطبق عليه الحديث الذي فيه قل عجب الله جل وعلا لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، لما ذكر عن تفسير ذلك قال يكون الرجل يقاتل في سبيل الله فيقتله كافر، ثم يمن الله جل وعلا على ذلك الكافر ويسلم فيدخلان الجنة جميعا. فهذا أيضا ينطبق عليه لأنه تاب وقتل شهيدا. المقصود أن الفضل الذي يعني يذكر في هذا الحديث والآل الفوائد التي تذكر منه والذي ينبغي أن يعني يحرص عليها هو التعلق بالله جل وعلا والإخلاص، وفيه عدة مواقف كلها تدل على هذا، آخرها يقول الذين لا وصفهم بالأوصاف الأربعة التي تدل على الإخلاص وتمامه توكل على الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى صفاته العليا أن يجعلنا من أهل الإخلاص الذين يتابعون نبيهم صلى الله عليه وسلم ويريدون حوضه يوم القيامة ويكونون تحت لوائه ويدخلون في شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.